بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم نتواصل بهذه السلسلة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها. سلسلة هذه القصص ربما تكون أحيانا من الفوائد والعبر ما يستفيد بها العبد في حياته، وربما يقضي بها وقته، يستمع إلى قصص الآخرين فيستفيد منها، ربما يقضي بها أسفاره ورحلاته وطرقه أحيانا، وربما يقضي بها وقت فراغه يستفيد فيها منها الموعظة والتربية والخلق، وربما أحيانا يضعف إيمانه ودينه فيستمع إلى بعض القصص فيثبته الرب عز وجل. هكذا شأن القصص، فإن فيها سرا عجيبا. انظروا إلى الأطفال، انظروا إلى الرجال، انظروا إلى النساء، انظروا إلى كبار السن. طبيعة الناس طبيعة البشر، مهما حدثته من حديث فإذا قلت له وإليكم هذه القصة انتبه الناس والكل بدأ ينصت. طبيعة البشر، تريد هذا الكلام أن ترى واقعه، تريد أن تنظر وتعلم هذا الكلام الإنشائي الطويل من الأوامر والنواهي كيف تطبق. ولهذا حكى الصحابة رضي الله عنهم كل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، قصة حياته كلها رووها حتى يعلم الناس كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأوامر وكيف اجتنب تلك النواهي. حديثنا اليوم سوف نبدأه معكم بقصة جميلة، قصة عظيمة. بطلة هذه القصة أمنا وأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. هي من هي عائشة؟ بنت من؟ بنت أبي بكر. زوجة من؟ زوجة الحبيب عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام قد تزوج بأكثر من امرأة، وكان إذا أراد أن يسافر من تمام عدله يقرع بينهن، فإذا وقعت القرعة على إحداهن أخذها معه. وفي تلك السفرة، في ذلك الخروج، كان النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا لمعركة، ثم لما رجع من تلك الغزوة التي غزاها رجع النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة معه، وكانت صغيرة بالسن، وكانت تركب في هودجها، وكانت ضعيفة، صغيرة في السن ضعيفة في الجسم. تقول، وكان طبعا القافلة تستريح أحيانا وتمشي أحيانا تسير أحيانا، وفي ذلك اليوم نزلت القافلة للاستراحة، وذهبت عائشة رضي الله عنها فقضت حاجتها ورجعت. فلما رجعت تلمس صدرها تبحث عن عقد لها، كان عندها عقد من جزع ظفار وهذا العقد قد انقطع، تبحث عنه يمنة ويسرى في الهودج ما هو موجود. خرجت تبحث، رجعت مرة أخرى إلى مكان حاجتها تبحث عن عقدها، وكان مكانها بعيدا. الناس في القافلة لم ينتبهوا أن عائشة صحيح أنها ذهبت لكنها رجعت، لكن ما انتبهوا أنها رجعت مرة ثانية، أنها ذهبت مرة ثانية، ما انتبهوا، ظنوا أنها دخلت الهودج وجلست. فحملوا الهودج مرة أخرى وظنوا أن عائشة فيه، يحسبون أنها في الهودج، كانت خفيفة، فوضعوا الهودج على البعير ومشت القافلة وسارت وأبعدت في المسير، فرجعت وكانت جارية صغيرة عائشة، رجعت مرة أخرى، أين القافلة؟ أين هودجي؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الناس؟ لا إله إلا الله، تركوها لوحدها فريدة وحيدة في مكان موحش. نظرت يمنة ويسرى، لا أحد، صاحت لا تسمعون لا صوتها، لا أحد يجيبها. العقد وجدته، لكنها فقدت القافلة، فقدت حبيبها عليه الصلاة والسلام، فقدت الناس. ماذا تفعل؟ لو مشت ربما تضيع أكثر، ربما يرجعون إليها فلا يجدوها. ومن تقنتها أنها جلست في المكان نفسه، ما تغيرت، جلست في المكان. تقول قلبتها عينها لأن الوقت طال، فجأة استيقظت فإذا أحد الصحابة يظهر صوتا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا إله إلا الله، يظهر صوتا يذكر الله حتى تسمع. تقول فقمت فإذا هو صفوان بن المعطل السلمي، صحابي رضي الله عنه من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد عرس من وراء الجيش، يعني بعيد، فيمشي ربما يرى شيئا يلتقطه، ربما نست القافلة أمرا فيلتقطه، ربما ضاع واحد فيدله، وكان من عادته هكذا، كان بعيد عن القافلة يمشي في إثر القافلة. فلما رأى هذا الظل عرف أنه طبعا سواد، ما يرى إلا السواد، عائشة متغطية رضي الله عنها متحجبة، ما يرى إلا السواد، لكنه علم أنها عائشة رضي الله عنها. تقول عرفني، تقول فوالله ما كلمني كلمة وما سمعت غير استرجاعه فقط، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول أناخ راحلته، فركبت عائشة رضي الله عنها لتدرك القافلة، فرحت الآن، استبشرت، الحمد لله في واحد الآن وجدني أدرك القافلة، فركبت وانطلق بسرعة يقود الراحلة، هو في الأمام يمسك الراحلة يسرع ولا ينظر إليها ولا يكلمها ولا تكلمه، حتى وصل إلى الجيش. الآن فرحت عائشة، رجعت إلى حبيبها عليه الصلاة والسلام. طبعا الصحابة كانوا جالسين، كان الوقت الظهر، وجلس الصحابة استراحوا، ما يعلمون أن عائشة ليست موجودة. فجأة من بعيد ظل رجل ورأه دابة عليها امرأة، من هذه المرأة؟ والناس يتكلمون من هذه؟ علموا أنها عائشة. إنا لله وإنا إليه راجعون، كيف نسيناها؟ كيف فقدناها؟ فإذا بالخبيث عبد الله ابن أبي ابن سلول يستغل الفرصة، خبيث ينتظر الفرصة ليطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويطعن بعرضه، بعرضه الشريف عليه الصلاة والسلام. فإذا به يقول كلمته المشؤومة، والله ما سلم منها وما سلمت منه، قبح الله ما قال، قبح الله لسانا قال هذا، تعس يوم قال تلك الكلمات، قال والله ما سلم منها وما سلمت منه. وأخذ ينشر الخبر بين الناس، سمعتم ما الذي حدث؟ سمعتم ما الذي جرى؟ المنافقون مثله ينشرون، بعض ضعاف الإيمان بعضهم صدق، أو على الأقل أخذ ينقل الكلام، أما غالب الصحابة وأكثرهم بل جلهم ردوا هذا الأمر وأنكروه وأحسنوا الظن بأم المؤمنين. طبعا عائشة رضي الله عنها ما تدري ما الخبر، لا تفهم ما الذي يقولون، ولم تشعر بشيء. رجعت عائشة إلى المدينة، تقول فاشتكيت، أول ما رجعت إلى المدينة أحسست بالمرض، أصابها مرض، صارت مريضة من سفر، غالب الناس لما يرجعون من السفر يشعرون بالمرض. تقول فاشتكيت شهرا مريضة بالفراش، تقول لكن في هذا الشهر، تقول ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل علي كعادته، العادة لما أكون مريضة يدخل علي يستلطفها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش في هم هي لا تعلم عنه شيئا، يدخل علي فيقول كيف فيكم، يعني كيف هي، تقول يعني يريبني، تقول ماذا يقول، يعني لما لا يجلس عندي ويتلطف إلي كعادته. لكن عائشة ما تدري، نائمة على الفراش ولا تدري ما الخبر، والناس يخوضون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل، تخيل أنك الإمام وأنك القائد الذي أخرجتهم من الظلمات إلى النور، تخيل مع هذا بعض المنافقين، بعض الذين امتلأت قلوبهم حقدا على النبي عليه الصلاة والسلام، يا ليتهم تكلموا بأمر هين، يطعنون بمن؟ بزوجته، بحبيبته، بالطاهرة المطهرة، بعائشة رضي الله عنها. تخيلوا كيف يكون موقف النبي عليه الصلاة والسلام، تخيلوا كيف تكون عائشة، هي ما تدري، مسكينة صغيرة نائمة في بيتها، ما تدري أن الناس يتكلمون عليها ويطعنون بعرضها رضي الله عنها، ما يدرون. تقول بعد أن يعني الحمد لله شفيت ونقهت خرجت من بيتي خلاص، تقول يعني الحمد لله عوفيت خرجت من بيتي، يوم من الأيام أخرج مع بعض النساء، تقول عائشة عن نفسها، نخرج قبل المناصع يعني متبرزنا، نذهب نقضي حاجتنا، ما كان عندنا كنف، تقول ما اتخذنا حمامات كنف، فنخرج إلى متبرز إلى مكان بعيد نقضي الحاجة. تقول وفي الطريق كان معنا امرأة اسمها أم مصطح، امرأة من الصحابيات اسمها أم مصطح، ابنها صحابي أيضا. تقول تعثرت سقطت، فلما تعثرت قالت تعس مصطح، فقالت لها عائشة ماذا قلت؟ بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ شوف عائشة الآن لأخلاقها وطيبها وحسن يعني صفاء قلبها ترد على الأم، يعني ليش تدعين على ابنك رجل شهد بدرا؟ أحد يدعو عليه؟ من دافع عن مصطح؟ عائشة. والمسكينة عائشة ما تدري أن مصطح تكلم عليها، انظروا إلى طيبها، انظروا إلى صفائها، انظروا إلى نقائها. فردت الأم أم مصطح عندها عائشة أغلى من ابنها، فقالت أم مصطح، قالت يا هنتاه أولم تسمعي ما قال؟ أنت ما سمعتي مصطح ايش قال؟ قلت وماذا قال؟ ايش قال؟ تقول فأخبرتني بما يقول أهل الإفك، تقول فازددت مرضا إلى مرضي، زاد المرض. تقول رجعت إلى بيتي ازداد الهم على هالغم، شهر كامل وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الناس يتكلمون بي ولم يخبر لي، شهر كامل والناس أحب الناس إلي يعلمون ويتكلمون، ومنهم من يسمع ولا يرد. الطاهرة المطهرة النقية جلست وازداد مرضها في بيتها. تقول فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، هو الآن لا يعلم أنها علمت، قال كيف أتيكم يعني شلونها؟ فقلت له يا رسول الله أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قال نعم. تقول أريد أن أخرج في الإذن وانظر إلى أخلاقها وآدابها، ما تخرج إلا بإذن زوجها عليه الصلاة والسلام، مع أن بيت أبوها بيت أمها لكن ما تخرج إلا بإذنه، المرأة الصالحة. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. تقول فأسرعت فجئت إلى أبي، من أبوها؟ أبو بكر. فجئت إلى أبي وأمي فقلت يا أما ماذا يتحدث الناس؟ سمعت يا أمي الناس ماذا يقولون وهي بنية صغيرة؟ طبعا البنت إذا سمعت مثل هذا الكلام أول من تلجأ إليها من أمها، أمها أحن الناس إليها وأصدق الناس معها. فقالت أم عائشة يا بني هوني عليك هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت سبحان الله، يعني صحيح الخبر، يعني الناس تكلم تحدث الناس بهذا. قالت أمها نعم الناس تحدثون، لكن ما عليك ما عليك، ربما لأنك محبوبة لأنك الرسول يحبك حسد، ربما الناس يحسدونك يا بني، ما عليك من كلام الناس. تقول عائشة فبكيت تلك الليلة، تقول والله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، سهرت طوال الليل فقط تبكي، تبكي من؟ الطاهرة هذه العفيفة التي ما نظرت إلى حرام ولا مدت يدها إلى حرام وما فكرت بالحرام، تبكي طوال الليل كيف يتكلم الناس بي شهر كامل وأنا ما أعلم والناس يتكلمون فيه. تقول وفي هذه الأثناء دعا النبي عليه الصلاة والسلام واستشار أصحابه، نادى أسامة بن زيد يسأله ماذا أفعل؟ قال أسامة يا رسول الله أهلك بريئون وأنت تعرف يا رسول الله كم يحبونك وكم تحبهم. دافع أسامة عن عائشة. أما علي فأشار عليه بشور، قال يا رسول الله سل جاريتها بريرة، دائما المرأة أسرارها عند جاريتها سلها. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وسأل بريرة هل رأيت شيء يريبك من عائشة؟ قالت شيء واحد فقط، شيء واحد يعني أتضايق من عائشة. قال وما هو؟ قالت له يا رسول الله تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. الله أكبر، يعني فقط هذا العيب اللي في عائشة، أحيانا وهي تعجن يغلبها النعاس فتنام ويأتي الداجن ويأتي الطيور وتأكل العجين، فقط هذا العيب الوحيد الذي في عائشة لصغر سنها رضي الله عنها، عيب ثاني ما فيها أبدا. تقول فقام النبي عليه الصلاة والسلام والناس يتكلمون، هذه المصيبة، الناس يخوضون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، والله لضربه وشتمه وسبه أهون عليه من أن يتكلم الناس في عرضه وبمن؟ بحبيبته عائشة رضي الله عنها. فقام وخطب الناس وجمع الصحابة فخطب بهم، ثم قال واستعذر من عبد الله بن أبي، قال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ثم قام رجل من الصحابة سعد بن معاذ فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، أنت قول حنا نفعل. فقام سعد بن عبادة، كان سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، لكن الموقف يصبح الحليم فيه حيرانا، فأخذته الحمية فقال لسعد كذبت كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقال أسيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قام الآخر قام الرابع قام الخامس حتى هم الناس أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر فأسكتهم.

فكان أول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضحك: أبشري يا عائشة، أبشري، أما الله فقد برأك، أما الله فقد برأك، إن الذين جاءوا بالإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الله أكبر يا عائشة، الله أكبر أيتها الطاهرة المطهرة، لك براءة صك براءة من الله عز وجل يقرأه المؤمنون ويتعبد به المصلون ويقرأه القارئون ويتلوه التالون إلى أن تقوم الساعة. فقالت أم عائشة: يا عائشة قومي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قومي إليه. فقالت: أقوم لله عز وجل، أقوم لله وأحمد الله الذي أنزل براءتي، الذي أنزل براءتي. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، الكلام في عائشة تظنون سهل، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم، إنها براءة الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. صفحة أخرى، قسيس له ابن. اسمعوا لقصة هذا الابن. كان هذا القسيس معروف في قومه، يعيش في إحدى البلاد الغربية، وأبوه كاثوليكي قسيس يعيش في مدينة شيكاغو بأمريكا. وهذا الطفل عمره 9 سنوات إلى 10 سنوات، كان أبوه يأخذه معه إلى الكنيسة يعلمه، وكان الغلام ذكيا فطنا ليس في عمره، بعض الأطفال في هذا السن ما يفهم، لكن بعضهم كالرجال يفهم، وكان ذكيا وأراد الله عز وجل له الخير. هذا الطفل، هذا الغلام، كان يكثر من القراءة، وفي يوم من الأيام تصفح كتاب الإنجيل القديم، وكان كتابا مهترئا، وأخذ يقرأ ويتصفح الكتاب، فسقطت عيناه على جملة أعجبتها. ما هذه الجملة؟ جملة من معناها أن عيسى عليه السلام، وهم يعبدون عيسى، أن عيسى عليه السلام يبشر بمن يأتي يخلص الناس من الضلال، من العمى، بإنسان يرشد الناس، يعيش في بلد ليست كبلادهم، يعني فيه صفات. من هذا الرجل الذي يأتي بعد عيسى يهدي الناس ويدعو الناس إلى الخير؟ يقول: فهرعت إلى والدي. الغلام يقص، يقول: ذهبت إليه فقلت له: يا أبي، من الرجل الذي يأتي بعد عيسى ويدعو الناس ويهتدي الناس به وهو نبي من الأنبياء يأتي بعد عيسى؟ فغضب أبوه القسيس، قال: ماذا تقول؟ أجننت يا بني؟ ما في أحد، عيسى هو المخلص ولم يأتي أحد بعده. قال: يا أبي، ولكني قرأت هذا في كتاب. قال: ما في، هذا الكتاب خطأ. يقول: فذهبت وجئته بالكتاب، قلت له: يا أبي، إنه الإنجيل. يقول: فنظر أبي إلى هذا الكتاب وأخذه مني وقال لي: يا بني لا تسأل هذه الأسئلة مرة أخرى ولا تقرأ هذا الكتاب، لكن يا أبي إنه الإنجيل الذي قلت لك يا بني، هذا الكتاب ليس لك، إذا كبرت سوف تفهم هذا الكلام، الآن لا. يقول فمنعني أبي، فأخذت أقرأ وأقرأ وزدت قراءة أبحث من هذا الرجل الذي سيأتي بعد عيسى وسيهدي الناس ويدعوهم إلى دين الحق. يقول فقرأت بعض الكتب وعلمت أنه عربي، وكان الطفل الغلام نبيها وكان ذكيا. يقول في الحي الذي كنا نعيش فيه كان هناك مطعم عربي، فذهبت إليهم فدخلت وسألت البائع في المطعم، قلت له هل عندكم رجل مصلح جاء بعد عيسى عربي أصلحكم ودعاكم إلى الخير؟ يقول فضحك الرجل وقال لي نعم إنه نبينا. قلت له ما اسمه؟ قال اسمه محمد. محمد؟ نعم محمد. أتى بعد عيسى؟ نعم بعد عيسى، لكنني لا أفهم. يقول صاحب المطعم ما أفهم شيء، اذهب إلى هذا المكان فيه مسجد، أعطاني العنوان، هناك مسجد وفيه ناس يعلمونك أكثر مني. يقول بحثت عن العنوان حتى وصلت إليه، دخلت إلى المسجد، فلما دخلت وجدت أناسا جالسين، فسألت وصرخت قلت أهناك أحد العرب؟ يقول فقام بعض الناس قالوا نعم نحن عرب. ماذا تريد أيها الغلام؟ قال أريد أن أسمع قصة محمد. قالوا محمد من تقصد؟ قال الرجل النبي الذي جاء بعد عيسى. قال ولم تريد؟ يقول أخبرتهم بالقصة فجلسوا معي يقصون علي قصة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول كل يوم أأتي إليهم أسمع شيئا من قصته، وأشاروا إلي في المصحف بآية أن عيسى بن مريم بالإنجيل بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام. قلت لهم أخبروني أين هذه الآية. يقول فجاءوني بكتاب مترجم من القرآن وإذا به بآية فيها ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فصاح الطفل أين هي؟ أين هي؟ فأشاروا إليه بالآية فإذا به يقول أريد أن أكون من أتباعه. قالوا تشهد الشهادتين. فإذا به يشهد الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله. يقول فأسرع الطفل إلى أبيه فرحا، القسيس أبوه، فدخل على أبيه فقال يا أبي عرفت الحقيقة، عرفت الحقيقة. قال ماذا عرفت؟ قال يا أبي العرب موجودون ونبيهم اسمه محمد وهو الذي جاء بعد عيسى ودينه الحق. قال أجننت يا بني؟ ابني يقول هذا الكلام. يقول فضربني. لما يضربني؟ لأول مرة أضرب. يقول حبسني في غرفة، يقول حتى لا أذهب إلى المسجد ولا أسأل المسلمين. يقول سجنني أيام، فلما يعني افتقدني أهل المدرسة الإدارة وسألوا عني خاف الأب عليه، يقول فأقنع الابن أن يسافر إلى بلد أخرى، أرسله إلى تنزانيا في أفريقيا حيث يعيش والد هذا القسيس، وكان مبشرين أيضا في أفريقيا، وهذا الأب يريد ابنه أن يكون مثله مبشرا قسيسا داعيا للنصرانية إلى الضلال طبعا. يقول فأرسل إلى بلاده في أفريقيا، بلاد يعيش فيها أبوه وأمه الجدان. فلما وصل إلى تنزانيا أخذ يبحث عن العرب والمسلمين حتى وجد مسجدا وجلس إلى المسلمين وأخذ يتعلم منهم الدين، عمر 10 سنوات. فعلم الجد بهذا الأمر فأخذ يضربه كما كان أبوه يفعل، وأخذ يعذبه وأخذ يجوعه، لكن الغلام صابر. أحيانا منع الطفل عن شيء يجعله يرغب به، وكما قيل كل ممنوع مرغوب، وإذا قذف الله الهداية في قلب إنسان لا يبالي. وكم من غلام، وقص النبي علينا عليه الصلاة والسلام قصة الغلام الذي دل الملك على قتله لكنه صبر. هذا الغلام ضرب، هذا الغلام عذبه جده، لكن ما زاده إلا إصرارا، يهرب يذهب إلى المسجد ويتعلم الدين، يرجع إلى جده يضربه، حتى وصل اليوم الذي أراد الجد أن يقتل هذا الغلام حتى لا يكون عليه معارا ووبالا، أراد قتله. فأحس الطفل بهذا الأمر فهرب، هرب لما علم الغلام أن جده سيقتله، هرب وصل إلى مجموعة من المسلمين وخرج معهم من تلك البلد إلى بلاد أخرى. كبر الغلام عمره 11 سنة، لقاه أحد العرب بإحدى المطارات في جنوب أفريقيا. يقول رأيت طفلا عمره 10 سنوات 11 سنة يقول رأيته يلبس لاك الناس، يلبس لباسا خليجيا، لباس مثل لباس العربي الخليجي. يقول فنظرت طفل صغير لكن ملامحه غربية، وجهه يعني العينان والشعر واللون واللباس عربي. يقول فذهبت فسلمت عليه ورد السلام، فرحت شفت رد عليه السلام لباسه غريب. فقلت له، قال لي الذي بجنبه، قال سله كيف أسلم. قلت سبحان الله، ألم يكن مسلما؟ ألم يكن أبوه أو أمه مسلمين؟ قالوا لا، لا زال أبوه وأمه ليس بمسلمين، من عائلة غير مسلمة، أسلم الغلام وهرب معنا. يقول فذهبت إليه وسألته، يا غلام أخبرني عن قصتك. قال أولا أجبني، من أين أنت؟ قال له أنا من مكة المكرمة. يقول فبكى الغلام وعانقني وضمني وقبلني. قال أنت من مكة؟ قال نعم. قال أخبرني كيف هي مكة وكيف تكون الكعبة، وأخبرني عن أما تشاهد فيها من مشاعر. قلت لما تسأل؟ قال قرأت عن مكة الكثير وسمعت عنها الكثير، وهي بلد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إنه الغلام الذي اكتشف الحقيقة ثم أصر عليها، ثم أرادوا قتله ثم هرب بها. كم وكم من طفل يقذف الله عز وجل في قلبه الهداية، وكم من رجل كبير عاقل ربما يملك شهادة دكتوراه طمس الله بصيرته، كم من صغير في السن يسأل عن الحق فيجده، وكم من كبير عند الناس عاقل، عند الناس فاهم، عند الناس دكتور، لكنه أحمق، لكنه غير عاقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقول هذا الرجل، يقول فقص علي قصته فتعجبت منه، كيف وهو بهذا السن يصبر ويفر بدينه، يكتشف الحقيقة بنفسه، إنها هداية الله عز وجل. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا إن هذا إلا سحر مبين. نعم، لقد بشر عيسى بن مريم عليه السلام، وموجود بعض المعاني في كتابهم، كتاب الإنجيل، حتى بعد أن فرس بقيت بعض الإشارات، دليل أكبر دليل على أن عيسى بن مريم أخ لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فكل الأنبياء إخوة، كلهم يبشر بعضهم ببعض، يؤمن بعضهم ببعض، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام تؤمن بكل الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله، ونحن له مسلمون. للأسف قصة لمأساة، مأساة فتاة من الفتيات. اسمعوا إلى قصتها. زفافها بعد 3 شهور، سوف تتزوج بعد 3 شهور، لكنها لا زالت على علاقاتها الفاجرة، علاقاتها المحرمة. ستتزوجين يا فلانة بعد شهور، أنت الآن مخطوبة، أنت الآن يعني رجل يريدك بالحلال، ولكنها لا زالت مثل بعض الفتيات، هذه آخر الأيام قبل أن أدخل السجن أفعل ما أفعل، فأستانس قبل ما أتزوج. عندها أصحاب وعندها علاقة محرمة وتفعل الحرام. قبل زواجها ب3 شهور اكتشفت أمرا. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ تقول صاحبتها، اتصلت بي، قالت لي تعالي أرجوك تعالي. تقول فذهبت إليها فوجدت صاحبتي تبكي. ما الخبر؟ تبكين لأن زواجك بعد 3 شهور؟ تبكين ومثلك تفرح وتسعد وتستبشر لأن الزواج اقترب؟ قالت لا، مصيبة يا فلانة. قالت وما المصيبة؟ قالت لا تخبري أحدا. قالت ما الخبر؟ قالت إني حامل. ماذا؟ حامل ممن؟ من زوجك؟ لا، زوجي لم يقربني إلى الآن، ننتظر الزواج.